تجد القربى حقا، أليس ذلك الزكاة؟ أو هي نفقة خاصة دون الزكاة؟ قال عام حقا صلاة الله حق كما قيل في مقام أحمد الرحم، وإذا كان عاجز أعطاه الزكاة كل هذا حق، والحق للزكاة نفقة في النار قليل فلا يستعمل هذا ولا تعود حقا للزكاة إذا يسر الله عن الوقت حقا سلاة في بلاد يغزل كفاها الزكاة، وإذا كان لا يسر بها أو كمل له الزكاة.